نقول تأمر الهوى تمر على الأحباب وروحك بتسيعني روحك بتضحك ولما تفكر لمين لما تفكر وروحك بتسيعني حلوة على قلوبنا على قلوبنا ولا نتفى ولا حبيبي لما